يذكر أهل العلم آيات الأحكام وقد ألف فيها بعض الكتب، والسؤال هل يوجد أحكام غير هذه الآيات؟ وإذا كان يوجد فلما لا تضاف إلى سابقتها؟ هذا من حال الذي نظاهرها يضيف إلى هذه الحالات على أن يضرب إلى أن بعض الناس لا يرأى بعض أهل العلم أن المؤلف ترك هذه الآيات يضيف هذه فإن العالم قد يفوت بعض أصل المؤلفات المؤلف في موضوع تفوت أشياء من موضوع مسائل مستعجلة، وكما لله وحده سبحانه وتعالى.